بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الخامس عشر بعد الخمسمائة، وفي الصفحة الثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة، ومع صفة من صفات الله تبارك وتعالى هي صفة التكوين. والحديث عن صفات الله تبارك وتعالى إنما يدخل في صلب الاعتقاد، ذلك أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام جاء ليبني الاعتقادات، اعتقاد بالله عز وجل، اعتقاد بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اعتقاد بالقضاء والقدر، اعتقاد باليوم الآخر، هذه كلها من الاعتقادات. أو قل جاء ليبني الإيمان، والإيمان إنما يتكون من مجموعة من الأركان. الركن الأول الإيمان بالله عز وجل، والحديث عن الله تبارك وتعالى من حيث الحديث عن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتناول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. وذكرنا أن هذا الكون يدل على الله عز وجل دلالات خاصة وعامة. الدلالة الخاصة من حيث إنه حدث، أي هذا الكون لم يكن ثم كان، ومن حيث إنه قد أقيم على أوجه مختلفة مع وحدة مادته، دل هذا على أن الذي أبدعه إنما يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. هذه دلالات خاصة، فكل فعل من الأفعال يدل على فاعله، يدل على فاعله من حيث قدرة الفاعل، إذا لم يكن قادرا لما أمكنه أن يفعل ما فعل، ويدل على إرادته، ذلك أن كل فعل من الأفعال له خصوصيات، ويمكن بخلاف هذه الخصوصيات أن يكون على غيرها، بمعنى أن الأفعال قد تكون كبيرة وصغيرة بحجم معين وبكمية معينة وبزمان معين وبمكان معين وبلون معين، ذلك أن الصنائع التي يمكن أن أضرب مثالا واحدا وما أكثر الأمثلة، خذ مثلا الساعات، لو أنك في مجلس وبيد كل واحد من نزلاء هذا المجلس ساعة، قد لا تجد الساعة تطابق ساعة مع جمع الجميع تحت عنوان ساعة، كلها ساعات، ولكن الساعات تختلف الصياغة. ألا يدل اختلاف الساعات مع إمكانية أن تكون بصيغة واحدة أو بصيغ مختلفة، ألا يدل هذا الاختلاف على أن هناك إرادة من وراء إظهار الساعات بهذه الأنواع والأشكال؟ ولذلك المهندسون من وراء التلوين حيث يضع خطة هيكل للتجديد إضافة أو حدث، وبالتالي يبقى أو تبقى الصناعة في ارتقاء مستمر وتجديد مستمر. الساعة يمكن أن تكون قالبا واحدا، ساعتي كساعتي ضبطا من حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث الأداء ومن حيث اللون، ولكن التلون يدل على العلم، ذلك أنه لولا العلم وقد أحاط بهذه الأنواع لما اختار المهندس نوعا من هذه الأنواع، هو يستحضر مجموعة من الأنواع ثم يختار منها، بل ربما يضيف إلى الأنواع التي يعلمها حيث يركب من نوعين نوعا جديدا، فيأخذ من خواص هذا ومن خواص ذاك. فالتلوين بعامه يدل على الإرادة ويدل على العلم، ذلك أن التلوين لولا أن الملون قد أحاط بالملون بكل أشكاله ويبقى هناك ألوان ربما لا تخطر ببالنا، دل هذا على العلم. إذن هذا الكون يدل على قدرة الله وعلى إرادة الله وعلى علم الله عز وجل. لكن بصورة عامة لذات الكون يقول لنا الكون بملئ فيه إن مبدعي له كل الكمالات، ذلك أنه لا يتصور أن يوجد هذا الكون من فيه نقص، بل لا بد من أن يكون له الكمالات المطلقة، خاصة إذا ما وقفنا أمام التفرد، ذلك أن هذا الكون قد انفرد الله تبارك وتعالى بإيجاده وبإمداده، هذه دلالة الكون. ولكن لا بد لنا من أن نستمع إلى الوحي، فالوحي قد دلنا على الله تبارك وتعالى، هذا لا بد لنا من أن نذكر به ولو مللنا، وما أظن أننا نمل ونحن نتحدث عن الله تبارك وتعالى. تبقى المسألة المهمة جدا، باب المعرفة التي سلبت منا، والباب الذي منه ندخل إلى ميادين المعرفة، أوسع ميدان من ميادين معرفة الله عز وجل أن تتعرف إلى أسماء الله تبارك وتعالى. ولعل هذا العلم منحسر في كثير من نفوس المسلمين، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى. ولعلي لا أبعد إذا قلت حتى الكثير من أولئك الذين يعتنون بأسماء الله يعتنون بهذا التبرك، يعني يكون في جيبه ورقة فيها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يقرأها عند الصباح عند المساء. طيب أن تذكر أسماء الله تبارك وتعالى، هذا لون من ألوان الذكر، بل يمكن أن تتوسل إلى الله بأسمائه، كما يمكن أن تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، كما يمكن أن تتوسل إلى الله عز وجل بذاته، يمكن أن تتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. دعك من قضية التوسل، قلنا فيما يتعلق بباب عظيم من أبواب المعرفة الدخول على الله عز وجل من باب أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا ما وقفت أمام اسم من أسماء الله عز وجل كي تكون عارفا بالله عز وجل من خلال هذا الاسم، ينبغي أن تتعرف إلى معناه. ما معنى اسم الله البر؟ قد يجول في خاطري معنى لكنه غائم عائم ليس دقيقا، يمكن أن أرتجل المعنى خاصة إذا فوجئت، يا أخي ما معنى اسم الله البر؟ أليس من أسماء الله عز وجل البر؟ هل أنا مطالب أن أتعرف إلى أسماء الله؟ نعم أنا مطالب لأن أتعرف إلى أسماء الله عز وجل. إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يعني أن تتعرف إليها من حيث معانيها لا من حيث أعدادها فحسب، وإلا فالمستشرق يمكن أن يعكف على أسماء الله عز وجل عند المسلمين ويتعرف إلى ما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين ليدلنا به على الله، ما جاء به من أسماء لله تبارك وتعالى، حتى تتعرف إلى ما يمكنك أن تتعرف إليه من عظمة الله عز وجل. لا بد لك من أن تتعرف إلى أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك أحيانا العلماء الذين يفسرون معاني أسماء الله عز وجل يقولون البر المطلق هو الله. البر المطلق، أنت يمكن أن تكون برا برا، لكن برك مقيد، كأن تبر والديك فأنت بار بوالديك بوالديك، لكن معنى البر في حق الله عز وجل قال هو المتفضل على كل الموجودات بأنواع من الإحسان، لا يشارك الله عز وجل في شيء منها أحد، فكل أنواع الإحسانات من الله عز وجل، فهو البر سبحانه وتعالى. من هنا أشعر بمحبة، ذلك أن قلبي يهتز أمام الإحسان، هو المحسن إلي وأنا مطالب أن أتعرف إلى أوجه إحسان الله إلي، وإن كنت مقر في البداية أني لا أحيط بإحسان الله عز وجل إلي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لعل الكثير مما أعطانا الله عز وجل إياه ونحن نعيش به لا يخطر ببالنا مجرد خاطر إلا إذا ألم به خلل، كأن تمغطه خاطرته فيذهب فيقال التهاب زائد دودية، مع ذلك أنه في زائد عندي، ومعنى هذا أنه في التهاب، ومع ذلك أنه لم تكن منتهبة سابقا، ومع ذلك أن هناك دور، وإن كان العلماء حيث فحصوا تكلموا عن الزائد دودية كلاما طويلا ما نحتاج إلى ذكره الآن. المهم دعك من الزائد الدودية، حتى موضوع الأمعاء، حتى موضوع البنكرياس، حتى موضوع الإثنى عشرية، حتى موضوع المرارة، موضوع الكبد، هذه إذا ألم بها خلل نشعر بها، أما ما دامت تعمل بنظام ونشاط ولو فكر فيها على الإطلاق، حتى تتعرف إلى أبعاد اسم الله البر ينبغي أن تتعرف إلى ما أعطاك الله عز وجل إياه. تصور أنك جلست لا تحصي بعض ما أعطاك الله تبارك وتعالى من أجل أن تسجد شكرا لله تبارك وتعالى. إذا معرفتك بأسماء الله معرفة بالله تبارك وتعالى، واحد. اثنان، من أسماء الله عز وجل المصيغ على وزن اسم الفاعل، ومن أسماء الله عز وجل المصيغ على صيغة الصفة المشبهة. الصيغة المشبهة مثل العزيز الرحيم، اسم الفاعل القابض الباطن، اسم الفاعل القابض الباطن. العلماء تحدثوا في قضية الصياغة فقالوا أغلب الأسماء، هم قالوا كل الأسماء في الحقيقة التي جاءت على صيغة اسم فاعل، لكن أنا أحترف لأني ماذا تبعت حقيقة، قالوا الأسماء التي جاءت على صيغة اسم الفاعل ترجع إلى صفات الأفعال، أما الأسماء التي صيغت على وزن الصفة المشبهة فهي راجعة إلى الذات. العزيز لا يرجع إلى صفة فعل، لماذا؟ قال لأنه يقابله الذليل، وحيث كان من أسماء الله العزيز، وحيث لا يصح أن تسمي الله بضد اسم العزيز، بل هذا على أن اسم العزيز يرجع إلى ذات الله تبارك وتعالى. كلمة العزيز واسم الفاعل من أعز، أعز فهو معز، وأذل فهو مذل، تعز من تشاء وتذل من تشاء. المعز المذل اسمان يرجعان إلى صفات الأفعال. ألا ترى معي بأنه أعز فعل وأذل فعل أيضا؟ أما عز لا يرجع إلى فعل، وإنما يرجع إلى ذات الله عز وجل، وأن الله من الأزل عزيز، فعزة الله عزة ذاتية. أنا يمكن أن أعتز بما يعزني الله عز وجل به، يمكن أن أعتز بعطاءات الله عز وجل لي. هناك أناس يعتزون بجاههم، يعتزون بمالهم، يعتزون بعلمهم، يعتزون بحاشيتهم، يعتزون يعتزون، وكل عز بغير الله عز وجل في لبه ذل. ذلك أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، أعزنا الله بهذا الإسلام، فمن الخيبة أن نطلب العزة بغير ما أعزنا الله عز وجل به. ارجع الآن لاسم القابض الباسط. القابض من قبضة، والباسط من بسطة. كل فعل لله عز وجل فيه معنى القبض دل عليه اسم الله القابض، وكل فعل من أفعال الله عز وجل في معنى البسط، مع ذلك أنه يرجع لاسم الله الباسط. فارج الهم، إذا ألم بك هم وفرجه الله عز وجل عنك، هو سبحانه وتعالى فارج الهم. هذا اسم إضافي، لا يقال فارج وحدها، فارج الهم. كاشف الغم، إذا نزل بك غم وقع بك غم وكشفه الله تبارك وتعالى، أليس معنى فارج إحداث فعل الفرج، فعل الكشف، كاشف الغم؟ إذن أسماء الله عز وجل منها ما يرجع إلى صفات الفعل، ومنها ما يرجع إلى صفات الذات. مر معنا في المجلس السابق، ويمكن أن ألخص تلخيصا فقط دون إطناب في هذا. صفة الذات كل صفة اتصف الله بها وانتفى عنه ضدها، من مثل الحياة من صفات الله عز وجل. ما مقابل الحياة؟ الموت. يستحيل الموت في حق الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذات الله عز وجل واجب في الوجود، وما كان واجب الوجود لا بداية له، وما كان واجب الوجود فوجوده ذاتي ولا انتهاء لوجوده. فيما يتعلق بالقدرة، القدرة صفة من صفات الذات يقابلها العجز، حيث اتصف الله عز وجل بالقدرة استحال أن يتصف بضدها وهو العجز. أما صفات الأفعال، قلنا المحيي المميت، المعز المذل، القابض الباطل. ألا ترى معي بأنه قد اتصف بصفة وضد هذه الصفة، ودل الاسم على صفتين. عندك القبض مصدر، قبض فعل، القابض اسم فاعل من قبض، البسط مصدر، بسط فعل، الباطل اسم فاعل من بسط. فيتصف الله عز وجل بالتقديم والتأخير، هو المقدم والمؤخر، هو المعز المذل. فما اتصف الله عز وجل به وبضده يرجع إلى صفات الأفعال، حيث قلنا صفات الأفعال مباشرة يحضر في القلب معنى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أن يبدعه. ذلك أن الله عز وجل علم الأشياء من الأزل، وخصص الأشياء من الأزل أيضا بإرادته. أحاط الله بكل شيء علما من الأزل، وعلم الله ذاتي ليس كمثله شيء، معنى قائم بذات الله عز وجل، يحيط بالواجبات والجائزات والمستحيلات إحاطة انكشاف، ليس له عد ولا حصر ولا كم، هو كذات الله عز وجل. ومن هنا كل صفات المعاني هي من صفات الذات، إذ قامت بذات الله تبارك وتعالى، فهي كذات الله ليس كمثلها شيء، وكذات الله ليس لها بداية وليس لها نهاية. إذا جئنا نحن نتحدث عن هذا الكون، هذا الكون يخلق الله عز وجل فيه باستمرار، منذ أن أبدع الله عز وجل هذا الوجود، بعد إبداعه ومع إبداعه يمده باستمرار الوجود. وحيث نحن نعيش لحظاتنا، هذه اللحظات فيها خلق لله عز وجل، فيها إمداد لما خلق الله تبارك وتعالى، فكل شيء بقبضة الله تبارك وتعالى. نعني بذلك أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما أراد الله عز وجل أن يجده أزلا لتوجده، وتتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أزلا أن يذهب به فيذهب به سبحانه وتعالى. وهكذا قل في تعلق قدرة، حيث نقول تعلق القدرة، كل هذه الأكوان، كل هذه الأفعال، كل هذه المخلوقات عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، فالتعلق واحد. المتعلق منوع بناء على تخصيص الإرادة، المتعلق هو قدرة الله عز وجل، وقدرة الله واحدة. والمتعلق يعني المقدورات، مقدورات متنوعة، حيث التفت مقدورات. ولعلي لا أبعد إذا قلت فيما يتعلق بالبصمة، إذا قلنا بأنه أمام كم 63 مليار بصمة، يمكن بحساب الاحتمالات أن تتطابق بصمتان، مع ذلك أن هناك تنوع في البصمات. التنوع راجع للقدرة من حيث إبراز هذه البصمات، وراجع أيضا التنوع لإرادة الله عز وجل، لأن الله عز وجل خصص كل بصمة بشياتها وسماتها ودقائقها وتعرجاتها وما به تتميز عن سائر البصمات. أقول قدرة واحدة، وقد بين الله عز وجل لنا هذا بمثل لطيف. هذا المثل قد ينظر إليه من يقرأه مباشرة قراءة واعية، أن المراد به أن يلفت الله عز وجل الأنظار إلى التنوع في هذا الوجود. والتنوع في هذا الوجود قد أشار الله عز وجل إليه في آيات، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، مختلفا ألوانه، مختلفا أشكاله، الزهور في عالم النبات، التنوع بارز بروزا عجيبا. وأنت تظهر أمام التنوع في الأسماك، أمور مدهشة حقيقة ومتنوعة. التنوع عم نتكلم عن التنوع، التنوع يرجع لتخصيص الإرادة، إبراز المتنوعات يرجع لقدرة الله تبارك وتعالى. ما المثال؟ قال بعدما بين الله عز وجل لنا ما يخرجه من الأرض من فواكه ونباتات تتناغم مع الأذواق والشم من حيث الروائح والألوان من حيث الأبصار، فيغذي الله عز وجل منا كل الحواس حتى اليد. أحيانا حينما تمسك بفاكهة لطيفة هي كأنما تتحسس، هذه الفاكهة تتلذذ بالتحسس، تشمها من أروع ما يكون، تذوقها أطيب ما يكون هذا المذاق. لولا حاسة الذوق والله ما استفدنا من كل الطعوم، ولولا حاسة الشم ما استفدنا من كل الروائح، وهكذا. لكن ما المثال؟ المثال قال فيه ربنا جل جلاله بعدما عرض لنا مشهدا نباتيا يشكل لوحة من أروع اللوحات في هذا الوجود، قال يسقى بماء واحد. المعنى الإشاري هنا أن القدرة واحدة والمنتوجات متنوعة مختلفة. هذه الألوان البشرية، هذه الطعوم البشرية، هذه الأنواع من المخلوقات وراء قدرة واحدة، هي قدرة الله عز وجل. من هنا الكون أفعال الله عز وجل، أفعال الله تبارك وتعالى ترجع إلى أسماء الله عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى قائمة بذات الله تبارك وتعالى، دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. هذا ما يتعلق بمجمل النظرة إلى قضية هذا الكون ودلالات هذا الكون. إذا رجعنا ليربط بين هذا الكلام وبين صفات الأفعال، هذا الكون كله يرجع إلى أسماء الله، الأسماء التي تدل على صفات الأفعال، على صفات الأفعال. هو الذي أبدع هذا الوجود، فهو بديع السماوات والأرض. أيضا يدلنا على أن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، كل ما تعلقت فيه قدرة الله عز وجل فأوجدته يرجع إلى أفعال الله تبارك وتعالى، ينضم إلى جماهير، وإن كنت ما أحب الجماهير، إلى جماهير، ما أحب الجماهير مو بصورة عامة، بصورة خاصة. قال هذه كلها إنما هي خلق الله وإبداع الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا من أجل أن يحدد لنا نوع المعرفة التي ينبغي أن ينطوي عليها الصبر، وهنا ينبغي أن أقول سميها عطف علمية، وانت تقولي بعدها يرحمك الله ما في عندي مشكلة، أقول أرقى العلوم ما كان الأرقى مضمونا، يشرف العلم بشرف موضوعه، لعل العلم بعامة من المحببات الإنسان، يعني مهما كان عالما بشيء من الأشياء يفتخر بما علمه، خاصة إذا احتكر هذا العلم. لكن أرقى العلوم في هذا الوجود العلم بالله، يكون كله أوجد من أجل أن نكون عالمين بالله تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ العلم ولاحظ القدرة، نأتي للتنوع كما قلنا، ويرجع التنوع لتخصيص ذلك. حيث كان أشرف العلوم ما شرف بمضمونه، أروع المضامين أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى. لو أنه رحل عن هذه الدار ولا بد له من الرحيل، وصدره قد خلى من معرفة الله وامتلأ بمعرفة الكون كله دون أن يعرف الله عز وجل، والله ما حوى شيئا على الإطلاق. لأن الذي يبقى معك في عالم البرزخ ابتداء، وفي ساحة العرض على الله عز وجل انتهاء، وفي جنة الله عز وجل حق رحال أبد الآبدين ودهر الزاهرين، هو العلم بالله تبارك وتعالى. نحن ما نحتاج إلى كل العلوم الكونية إلا في الكون ونحن في الحياة. العلوم الكونية نحتاج إليها في الحياة التي نحياها، نحتاج إلى كل العلوم التي إنما طرحت في ساحة الحياة وبتوفيق من الله عز وجل الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا النص القرآني أول ما بدأ به وحي الله عز وجل. لولا أن الله عز وجل فطر الإنسان على الاستعداد للتعلم ما بيستفيد. إذا أردت أن تتعرض إلى هذا، انظر إلى الحيوانات التي لا تقبل التعلم. في حيوانات لا تقبل التعلم، في بعض الناس ممكن الحيوانات تماما وإن كانت تختلف صورة، فنحترم الصورة الآدمية فيها، فما تتعلم. وهنا أقصد ما تتعلم حتى ما تعتذر ولا تستعر ولا تفهم على الإطلاق. هو ربما عرف جدول الضرب، ربما عرف لكنه لا يعرف ما ينبغي أن يعرفه من أجل أن يقيم وجوده إقامة صحيحة في هذه الدار. إذا العلوم الكونية نحن بحاجة إليها، لكن ضمن ماذا؟ في عالم البرزخ يتيني بنص يتوجه به الملائكة الذين يسألون الإنسان حينما يدخل عالم البرزخ، يقولون ومعهم دفتر طبعا، ما الشهادات التي حصلت عليها؟ أقبل والله حتى نشد الرحال إلى الشهادات لعلنا نحصل شيئا. السؤال الأول، عندك رخصة قيادة السيارة؟ نجوت. ما له علاقة قيادة السيارة بعالم البرزخ؟ قيادة السيارة علم دنيوي من أجل أن تنتقل من مكان لمكان. عندك علم بطب الأسنان؟ ما عندي. جراحة الأسنان؟ ما عندي. أكلتها. ما العلاقة جراحة الأسنان على المرزخ؟ هنا لا أهون، قلت أنا لابد من العلم الكوني، لكن ضمن الكون، وحيث كانت ضمن الكون ينبغي أن ينفق فيها من الجهود ما يتناسب مع إقامتنا في هذه الدار، لا على حساب العلم الذي فيه من ربك. أول سؤال، إما أن يقول أنا أنكر، هو كان ملحد وقد عالم بذلك، هو علماني قال هو ملحد ولا يبالي إذا قيل عنه ملحد. رتب حالك، أنت دبر حالك، ما عندنا مشكلة. نحن المشكلة هنا عنده أنه لا يؤمن حتى يرى، والذي لا يؤمن حتى يرى يدخل فيه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ويكون من فصيلة يهود. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا الذي كان يقول جدي فيه عقله بعينه، وما كنت أفهمها حتى لا ما أفهمها كثير، قال عينه بعقله أو عقله بعينه، وهذا من الخطورة بمكان ذلك، أنه ما قال لك بأن المبصرات وحدها هي هذه الوجود، أنا ما يقع بصري عليه ولا ذرة من هذا الوجود، ولا ذرة حقيقة، ولا ذرة، كل ما غاب عن عيني لا تقع عيني عليه ولا تتصل عيني به، معناته أنكره أنا. هذا من البداء بمكان ومن بلاء بمكان أن نحصر الأمور بالعين. أرى أؤمن، أنا ما أؤمن حتى أرى، هذا بعيد كل بعد عن المسار العقلي والتدقيق والتحقيق. يقول ما لا يلزم من نفيه نقيضه، بل يطلق هو ونقيضه على الله عز وجل، فهو من صفات الأفعال. إذا أطلقت على الله عز وجل اسم الباصر من البصر، أيصح أن تطلق عليه أنه القابض؟ نعم يصح. إذن الباصر والقابض اسمان يرجعان إلى صفات الأفعال، ذلك أن البصر والقبض يتعلقان بالمخلوق، المخلوق يبسط له ويقبض عنه، فهو الذي يبسط ويقبض سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط. غالبا ما تتجه الأذهان ونحن نتحدث عن الاثنين القابض الباصر، ما تتجه إلى الرزق، وفعلا هو مساحة الرزق هنا مساحة داخل دخول أصلي كأنما في قضية البسط والقبض، لكن بعامه القبض قبض الصدر وبسط الصدر بمعنى شرح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قد يكون صدرك أوسع من الأرض التي تعيش فوقها، وقد يضيق الصدر حتى تظن أن الأرض صارت جحرا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلى الله، إلا إليه سبحانه وتعالى. إذن ما يوصف به وبضده أو بنقيضه يرجع إلى صفات الأفعال. ويعطينا أمثلة ولعلها كررناها لا مانع منها. الإحياء، كل ظواهر الإحياء خلق الله عز وجل، لا أحد في هذا الوجود يحييه، حتى المسيح عليه الصلاة والسلام الذي أظهر الله عز وجل على يديه خوارق يعني معجزات، كان يحيي الموتى لكن بإذن الله. ولذلك وردت هذه المعجزات مرتبطة بإذن الله تبارك وتعالى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. هي آية من آيات الله عز وجل أظهر على يديه. أما قوله أخلق ليس معناها أني أوجد من العدم، والله لا المسيح ولا غير المسيح السلام يمكن أن يخلق ذرة من العدم، لأن الذي يخلق من العدم هو الذي له أن يقول الشيء كن فيكون. أما نحن حتى ونحن نتعامل مع المركبات، نتعامل مع الموجودات، سنجمع هذه الموجودات عناصر تعرفنا إلى أسرارها، إلى مهامها، إلى ماهياتها، إلى دقائقها، إلى ما يرتبط بعضها ببعض فيه يؤدي مهام معينة، وهذا كله داخل تحت تسخير الله عز وجل لنا لهذا الكون. لولا أن الله سخر العناصر والله ما نستطيع نمتطي الهواء ولا غير الهواء، ما نستطيع نسخر ذرة واحدة لولا أن الله قد طوع هذا الكون ليكون مسخرا لنا. فتسخر العقارب إذا كان بإمكانك أن تسخر العقارب. هناك نفوس لعلها تأبى إلا أن تكون عقربية الململ. إن الأذية من طباع العقربي، من طباعه روضه استأنسه. أحيانا نسمع تقليعات إنه والله أبو العقارب فيها خير عظيم، ألفة طيبة، نرجو الله عز وجل أن يتثاقل الإلفان، لأنه الجنس للجنس أميال، يمكن أن يأخذ من العقربية هي تأخذ الإنسانية، بعد فترة بصير العقرب إنسان والإنسان عقرب. ولك أن تتصور الآن أذية الإنسان صار عقربا، العقرب أنت تتجنبه، الإنسان ما يستطيع تجنبه لأنه يلاحقك بشره حيثما كنت، يصب عليك جامع حقده، ذلك أنه أشد من العقرب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العصب، وتبقى بعض الأفاعي يمكن أن تستأنس بها، إلا الإنسان إذا كان قد انحرف عن الصراط المستقيم وجهل بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الإحياء والإماتة، هل هناك موت؟ نعم هناك موت في أي ظواهر الكونية. الموت قال الموت لا يكون إلا في من يقبل الحياة. أنا ما أستطيع أن أقول الصخر مات الصخر، لماذا؟ لأنه لا يقبل الحياة. فشاء الله عز وجل أن يوجد أصنافا، صنف لا علاقة له لا بالإحياء ولا بالإماتة، وإنما له علاقة بالوجود، مجرد الوجود. وفي صنف له علاقة بالإحياء والإماتة. عالم النبات والحيوان بعامة، النبات لا يكون فيه حياة، حتى الخلايا في أبداننا، هناك خلايا ميتة، نعم خلايا تطرح نعم. ألا ترى معي بأن الفقاقيع التي تظهر أحيانا على الجلود تكون عبارة عن خلايا ميتة وصراعات كانت دائرة بين الكريات البيض والواكدين على البدن الإنساني، بدن هذه الأمة، من أجل أن يفسدوا فيه؟ فلا بد من هذه الفقاعات يطرحها البدن. هنا قال الإعطاء والمنع، ينبغي أن نركز هنا ونحن نذكر الإعطاء والمنع. ما يعرو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمه، كل أفعال الله عز وجل لحكمه. والعلماء يقررون وإن دقت أحيانا حتى لا تتبين إلا لذوي الألباب، لكن حكمة قائمة، الحكمة السارية في هذا الوجود. واحد اثنين، قضية الإعطاء والمنع. إذا حكى في صدري لما أعطى فلان ولما منع فلان. أحيانا الاعتراض يأتي من الجهل بحقيقة هي أس الإعفاء والمنع. ما هي الحقيقة في الدنيا التي نعيشها الآن؟ الإعفاء والمنع يقومان على قاعدة الاختبار بعمه، سواء أعطى وليه أو أعطى عدوه، سواء منع وليه أو منع عدوه. إذن الإعفاء والمنع لا يدلان على التخليد والإبعاد. ذلك أن قارون آتاه من الخزائن ما إن مفاتيحه لتنوء بالعظمة أو القوة. سليمان عليه السلام أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: تمر علي أيام كنت أسأل السؤال وأنا أعرف الجواب، لعل الذي أسأله يقول تعال اتغدى معي. جوع في جوع حقيقة. لاحظ المنع، المنع يمكن أن يكون من هنا. أعطى ومنع، أعطى لتشكر ومنع لتصبر. فأنت تتقرب إلى الله بكل من المنع والإعطاء. اثنين، حتى تدري أن المنع منه وحده، فإذا ما منعت من مخلوق ظننت أن منه العطاء حقدت عليه لأنه منعك، لأنك كنت غافل وقتها عن أن الذي منع حقيقة هو الله وليس هذا الذي منعك. لو أن الله أراد أن يعطيك والله لانبسطت إليك الأيدي كلها ليعطيك الله عز وجل عبرها أو دونها. أن لك هذا قالت هو من عند الله، لو أراد أن يعطيك لأعطاك. إذن ينبغي أن تستقبل العطاء على أنه ابتلاء، يعني اختبار. الرجلان اللذان ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف، وضرب لهم مثل الرجلين. الأول كان كافرا بالله تبارك وتعالى وآتاه الله جنتين، والمؤمن كان مفلسا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا. إذن هناك إعطاء ليشكر، أعطاه فكبر، كبر نعمة الله عز وجل، فأحرق الله عز وجل جنتيه ويمنعه كما قلنا، ويبقى ممنوعا. الحديث الشريف كأنما في ذهني ولست متأكدا ولا يبنى عليه إذا قلته شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، كأنما أراد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يتعرف إلى أسرار المنع والعطاء، خاصة وأنه وقف على ولي من أولياء الله في فقر مدقع، وعلى آخر عربين ومعه كذا مليار. عجيب، وإن كانت هذه ليست داخلة في الإطار، لكنه إذا به يريه الله عز وجل مشهدا من مشاهد الآخرة. انتقل الآن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مضمون المشهد. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ صبغة في النار، يعني بنزلوا تطميسه مثل الثوب في المصبغة، فيصبغ صبغة واحدة ويرفع ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ صبغة واحدة فقط. هو أنعم أهل الأرض، وربما عاش كذا سنة، 40 50 70 80 الله أعلم. فتقول: لا والله يا رب، نسي كل ما كان به من نعيم. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ فيها صبغة: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ لا والله يا رب. أنت خبير بأنه مهما كنت في ضائقة ثم فرج عنك، الضائقة كلها فويت لفت كأنها لم تكن على إطلاق. وفي المقابل أيضا سأذل تنسي 70 سنة اعتزاز بالباطل، ساعة ذل واحدة، وإذا ما تجرع كأسها عرف أنه كان في فراغ، فراغ قاتل، وقد ذبح يده بسكين يده. ثم مما لا يستحيل في حق الله عز وجل أن يقال المحيي المميت وأن يقال المعطي المانع. صفات الذات الآن بناء على ما ذكرنا بأنه إذا وصف بها يستحيل عليه ضدها القدرة، يستحيل في حق الله عز وجل ضد القدرة الإرادة، وهكذا صفات الذات كلها قديمة قدم ذات الله عز وجل، لا افتتاح لذات الله ولا افتتاح لصفات الله عز وجل التي هي صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. إذن ذات الله عز وجل ليس لوجودها بداية، وصفات الله عز وجل التي هي صفات الذات والتي هي قائمة بذات الله عز وجل ليس لها بداية. أما صفات الأفعال فلها بداية لأن كلها داخلة في الكون. صفات الذات قائمة بذات الله، أما صفات الأفعال هي عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله تبارك وتعالى أزلا أن يجده. يبقى عندنا ما يتعلق بتلك المستحلبات إذا صح التعبير. هذه المستحلبات إنما ترينا مجموعة من الحقائق. في عندنا الخوف والرجاء. إذا امتلأ قلبي خوفا من جلال الله تبارك وتعالى، إذا امتلأ القلب خوفا من جلال الله حتى يرطب الله عز وجل علي من حر الخوف، تنسم علي نسائم الرجاء. أو إذا ما شعرت بأني بحاجة إلى وجبة رجاء لئلا يقتلني الخوف، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أنزل هذه الحقائق ودلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لنأخذها بمقادير. لاحظ التعبير النبوي، اللهم اقسم لنا من خشيتك، ما قال خشيته، كنا نقبر مباشرة. إذا امتلأ القلب خشية امتلاء لا يقدر على احتماله، مع ذلك أنه فوق طاقته، وإذا ظننت بأنه ممكن تتحمل أنت ارجع إلى الله، ودلك على ذلك رضا يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك، ما المقدار الذي نحتاجه، ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يعني أنا أريد كمية من الخوف لا تدخلني في اليأس، وإنما تحجزني عن محارم الله تبارك وتعالى. يقول أحمد بن أبي الحواري، الرجاء قوت الخائفين. طبعا إذا لم يكن عندي خوف كأني ما لا أحتاج لرجاء. المشكلة أن يمتلئ القلب بالرجاء دون خوف فيظن أنه صار من أهل الجنة. نقول له لا، هذا ليس من شأن أولئك الذين كانوا في أهلهم قبل أن يرحلوا إلى الله عز وجل مشفقين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. هذا تعليم الله عز وجل لنا عبر القرآن الكريم. وقال محمد بن خفيف، الرجاء ارتياح القلوب، ارتياح القلوب، القلوب تتعب أحيانا تحتاج إلى نسائم كما قلنا، ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو. يعني أنا أرتاح حينما أقف فأطل من زاوية من الزوايا، زوايا المعرفة، على سعة كرم الله تبارك وتعالى. ولو وقفت على بصيص من سعة رحمة الله كما دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أنه يوم القيامة يبدو للناس من سعة رحمة الله عز وجل ما به تطاول إبليس إلى أن يرحم. إبليس اللي خرب الدنيا وجندل أناسا وحطم رؤوسا، وهنا الذبح حقيقة. مر معي حديث من الأحاديث التي يمكن أن تدخل هنا أو ما تدخل، ما تدخل أدخلها ما في مشكلة. قال رأى عليه الصلاة والسلام رجلا به خلل، فقال ما لي هذا، قال ما لي هذا، قالوا إنه مجنون. قال ليس هذا بمجنون، المجنون من عصى الله، إنما هو مصاب، تعبير نبوي مصاب. وفعلا ارجع الآن حتى للطب، المجنون مصاب في عقله. المجنون وجهه صلى الله عليه وسلم إلى أن مجنون بأصل الله عز وجل، هذا هو مجنون ولو كان عاقلا فيما يبدو للناس. هنا يقول: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو. من المرجو؟ قال: إنما هو الله تبارك وتعالى. نختم بما قال أبو بكر الوراق: الرجاء ترويح من الله عز وجل لقلوب الخائفين. يعني إذا اشتد عليك الأمر وشهدت الجلاليات ووقفت أمام تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وأمام الازدحام الذي فيه ما ضرب المثل به من حيث جعبة النبال امتلأت بالنبال، السهم مع السهم يحتك به يركب ركوبا، الأقدام بعضها فوق بعض في ساعة الحشر، حتى أن الناس يودون لو أخذوا إلى النار وخلصوا من موقف الزحام هذا، يوم زحام. حينما تطل على هذا المشهد قال: هنا يأتي الرجاء يروح الله عز وجل به على قلبك الذي امتلأ خوفا، ولولا ذلك لتلفت نفوسهم ولذهلت عقولهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الصبر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.